هل يشترط الطهارة في الطواف؟ نعم، عند جمهور أهل العلم تشترط الطهارة للطواف، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من النجاسات، عند جمهور العلماء يشترط. نعم. وهل في السعي كذلك؟ لا، السعي لا تشترط الطهارة، السعي لا تشترط له الطهارة لأنه خارج البيت، فلو سعيت وأنت على غير طهارة فالسعي صحيح ولا حرج إن شاء الله. نعم. من انتقض وضوءه في الطواف هل يبني على ما مضى أم يبدأ من جديد؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن الأحوط له أن يبدأ من الأول من البداية، هذا الأحوط له. وإن بنى وبدأ من المكان الذي انتقضت فيه الطهارة فهذا قال به بعض أهل العلم. نعم. بعض الناس يتخذ مكانا معينا في المسجد ليقضي فيه صلواته، هل هذا يجوز؟ لا، هذا خلاف السنة، لأن المسجد يا إخوة لمن سبق إليه، المسجد مناخه من سبق، فلا يجوز أن يعني يحجر أو تحجر بعض الأماكن لبعض الأشخاص لأنه مكان من سبق. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف في اليوم مرة أو مرتين، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، هذا ليس من السنة، لا لم يكن هذا معمولا به عند السلف، لا من الصحابة ولا من بعدهم. الذي كان يفعل الزيارة عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر فقط، إذا قدم من السفر يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أما غيره من الصحابة فما علمنا أحد يزور، وإنما يكتفي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من باب المسجد، الصلاة بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، ثم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف فهل يبني الإنسان على ما نعم فيه؟ نعم، في هذه الحال تبني الحجر. في هذه الحال تبني، تصلي ومن المكان الذي صليت فيه يعني تستأنف الطواف وتبدأ، يعني تكمل الطواف، لا تستأنف، تكمل الطواف. نعم. من أتى إلى العمرة بمال ربوي هل عمرته صحيحة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني من حج بمال حرام، من حج بمال حرام أو اعتمر بمال حرام في خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرى أن حجه وعمرته صحيحة ويأثم على اكتساب المال الحرام، لأن الحج والعمرة هيئة مستقلة، أركان وواجبات وشروط، فإذا وجدت صح النسك، والإثم على مكتسب المال، الذي يكتسب المال باكتسابه المال الحرام، والنسك صحيح لا إشكال في ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فإذا حج الإنسان بمال حرام قالوا فحجه لا يقبل، ومثل ذلك العمرة، وأنشدوا وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لكن أكثر العلماء فيما أعلم على صحة الحج مع إثم اكتساب، مع الإثم باكتساب المال الحرام. رجل مريض لا يتحمل الصيام هل يقضي أم ماذا يفعل؟ إذا كان المرض دائم مستمر لا يمكن شفاؤه ولا يمكن برؤه يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام رمضان. أما إذا كان المرض يمكن شفاؤه بتقرير الأطباء يمكن الشفاء منه فينتظر حتى الشفاء ويقضي إن شاء الله ولا حرج. لا ما تصوم ستة من شوال، أولا تصوم القضاء، أولا تصوم القضاء ثم تصوم الست من شوال إن شاء الله. نعم، لأن الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذه لم تصوم رمضان كامل وإنما صامت بعض رمضان، لكن إذا قضت قبل الست فقد صامت رمضان ولا حرج إن شاء الله. لا، النية عن عبادة واحدة، عن عبادة واحدة، لأن رمضان واجب، قضاء رمضان واجب، وصيام الست نافلة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.